قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعمد الرجل إلى الرجل لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه من مجلسه ثم يقعد فيه. هذا الإسناد ضعيف جدا، إبراهيم هذا هو ابن أبي يحيى متروك، والحديث صحيح كما تقدم. حديث ابن عمر نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الجالس من مكانه ليخلفه فيه. قال أخبرنا حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج قال سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا. الإسناد فيه ضعف والحديث صحيح، قد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع، وقد رواه أحمد وفيه تصريح سليمان بن موسى بالإخبار. وسليمان بن موسى الأموي صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخلط أو خلط قبل موته بقليل كما في تقريب التهذيب، وأرسل عن جابر كما في التهذيب، ولكن الحديث ورد من طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه. رواه مسلم عن سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر ولفظه لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. كذا رواه أحمد من طريق أبي الزبير به، فالحديث صحيح بمجموع الطريقين كما تقدم. وفي هذا تقييد النهي بيوم الجمعة، وهذا آكد في النهي، لأنه إذا أقيم من مكانه يوم الجمعة فلا يجد غيره، وإن كان المعنى العام المتقدم هو أولى، وهذا نهي عما يسبب حرجا للقاعد أو ضيقا في صدره أو حنقا على أخيه الذي أقامه. والإسلام دين الآداب. قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصلها؟ قال نعم. الحديث صحيح، رواه البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود وأحمد كلهم من طريق سفيان وغيره عن هشام به. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذا الحديث أو هذه الواقعة سبب نزول هذه الآية في بعض الطرق، وهذا كما ذكرنا من باب محاسن هذا الدين الذي فيه إكرام الضيف وإن كان كافرا، حتى يكون ذلك سببا لحبه لدين الإسلام فيدخل فيه. وكم من مشرك معاند دخل في الإسلام بسبب حسن أخلاق حملة الدين. قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بالجابية خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامي فيكم، فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا الإسناد ضعيف والحديث صحيح. فابن سليمان بن يسار عن أبيه وعنه عبد الله ابن أبي لبيد، وعبد الله بن سليمان كما في التعجيل وسقط ففيه قلت وفقط، وعلى هذا فهو مجهول والله أعلم. وسليمان يرسل عن عمر، فهو إسناد ضعيف للانقطاع ولجهالة ابن سليمان، وقد ورد من غير هذا الوجه عن عمر. رواه الترمذي عن أحمد ابن منيع عن أبي المغيرة النضر بن إسماعيل عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا عمر بالجابية، وذكر الحديث نحوه، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وكذا رواه النسائي في الكبرى من طريق النضر بن إسماعيل به، وأحمد عن علي عن إسحاق عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. وعلقه البخاري في التاريخ الكبير من طريق ابن المبارك، ثم قال: وقال لنا عبد الله بن صالح حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن ابن دينار عن ابن شهاب أن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال بعضهم عن ابن دينار عن أبي صالح، وحديث ابن الهادي أصح وهو مرسل، إرساله أصح. ثم قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وهذا تعليل من البخاري للحديث بعلة غير قادحة، فإن محمد بن سوقة ثقة ثبت مرضي وقد وصل الحديث، فإرسال من أرسله لا يضر، فقد ورد مرسلا وموصولا. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر. ورواه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن سوقة، وقال: صحيح الإسناد على صحيح على شرط شيخين، ووافقه الذهبي. وله شاهد آخر من حديث جابر بن سمرة، رواه أحمد عن جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة به نحوه. وروى ابن ماجه بعضه، وقال البوصيري في الزوائد: رجاله ثقات، إلا أن فيه عبد الملك ابن عمير وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة. انتهى. وقد أشار إليه الحاكم وقال: إن فيه اختلافا عن عبد الملك ابن عمير، ولم يلتفت إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر، فقال في تحقيق المسند: إسناده صحيح. انتهى. قلت: عبد الملك ابن عمير عده ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين الذين لا يحتج الأئمة من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، وللحديث شاهد ثالث رواه الحاكم من طريق عامر ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن عمر رضي الله عنه، وصححه ووافقه الذهبي. فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح والله أعلم، ولبعضه شواهد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عنه. قال: أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها، هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن جدتها أسماء رضي الله عنها قالت: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها أو فتمرق شعرها، أي تساقط. أفأصل فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الواصلة والموصولة. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث أسماء. وقد ورد هذا الحديث بلفظ لعن الله الواصلة من حديث ابن عمر، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. لعن الله الواصلة، لعنت الواصلة، وهو بنفس المعنى، أي أن الله عز وجل لعن الواصلة، والواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر مستعار. وهذا الفعل كبيرة من الكبائر، وفيه تدليس، وخاصة إذا كانت المرأة غير متزوجة. وقد يقال لو أن الزوج طلب من امرأته أن تصل شعرها القصير أفيحل ذلك؟ هذا لا يحل، لأن في بعض رواية هذا الحديث أن زوجها أمر أمها أن تصل شعرها، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم أم هذه المرأة فذكر هذا الحديث وقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وهل يدخل في ذلك ما هو مشهور في هذا الزمان من أو جائز وحاصل من زراعة الشعر؟ هذا ليس داخلا في الوصل، لأن هذا معالجة لأمر كمن حصل في أسنانه كذا فوضع مكانها أخرى، أو في أصبعه كذا، أو كما ورد في الحديث الذي قطع أنف رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أنفا من فضة فأنتنا، فأرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فقال العلماء خاصة في الأمور العصرية المعاصرة هذه أن هذا من باب الإصلاح لما فسد، ولا يدخل في الوصل، سواء كان ذلك في الأسنان أو الأصابع أو الشعر، فهذا زرع كما تقدم وليس وصلا، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.